الحمد لله موقن القلوب بالوعظ والتذكير، أحمده سبحانه له الخلق والأمر وبيده القضاء والتدبير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند ولا نظير، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير، أوضح المحجة وقامت به الحجة وأبلغ في الإنذار والتحذير، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون، إن شر ما أصيبت به النفوس الغفلة عن الهدى والإعراض عن الراشد من الأمر واتباع الهوى، تحل القوارع وتنزل الفواجع والناس في غمرة ساهون، خدعهم طول الأمل فشغلوا عن صالح العمل. أيها الإخوة، إن طول الأمل واتباع الهوى مادة كل فساد، فيه العمى عن الحق والصد عن المصير، تثقل به الطاعة وتتأخر به التوبة. إذا تعلق القلب بهواه استمسك بالدنيا وعلائقها، ثقل عليه مفارقتها وصد عن التفكر في الخلوص منها، وتشاغل بالأماني الباطلة يمني نفسه بما يوافق هواه. إن الأمل يلهي والعمر يمضي والفرص تضيع، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. عباد الله، إن طول الأمل يورث أربعة: يورث الركون إلى الدنيا والاستكثار منها، يورث ترك الطاعة والتكاسل فيها، يورث التسويف في التوبة. أما الرابعة فقسوة القلب، وما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب، وأبعد القلوب عن الله القلب القاسي. وإذا قسى القلب جفت العين واستسلمت الجوارح للشهوات، ولم تنجع المواعظ، وتكالب قرناء السوء، وعميت البصيرة، ورفع التوفيق ولا يزال في تبار، حتى تنطفئ جدوة الإيمان إن لم يتدارك الله برحمته. وإذا أراد الله بعبده خيرا شرح صدره للإسلام وقذف في قلبه نور الإيمان، فأبصر الحقائق وتذكر العواقب، فاستكثر من الطاعات وتحاشى الزلات، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فتراه يشتغل بعيوب نفسه عن عيوب غيره، ويبكي على خطيئته، يجتنب الجهال والسفهاء، يراقب من هو أقرب إليه من حبل الوريد، يزهد فيما عند الناس ويسلك مسالك الورع. والزهد يبصر عورات الدنيا، والورع يخفف الحساب. أيها المؤمنون، يكفي زاجرا عن طول الأمل قلة الخوف والجرأة على المعاصي، ويكفي زاجرا ذكر هادم اللذات الموت، فما ألزم عبد قلبه ذكر الموت إلا صغرت الدنيا في عينيه، وهان عليه ما يلقاه فيها، ولم يبال بسعتها ولا ضيقها. يقول الحسن البصري رحمه الله: إن الموت قد فضح الدنيا فلم يترك لذي لب فرحا، وإن المنهمك في شهواته لا يكاد يذكر الموت، وإن ذكره فلأسده على دنياه. ومثل هذا لا يزيده ذكر الموت من الله إلا بعدا، أولئك الذين عناهم الله بقوله قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وكيف الغفلة عن هذا أيها المؤمنون؟ وكيف الغفلة عن هذا وقد فارق الأقارب والأحباب والإخوة والأصحاب رحلوا وبانوا كانوا يحرصون مثل حرصكم ويسعون مثل سعيكم. قصف المنون أعناقهم وقصمت الآجال أصلابهم وفجعت فيهم أحبابهم فأفردوا في قبور موحشة تحللت الأجساد وتلاشت الآمال وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. نقلوا إلى بيت الوحشة والوحدة بيت الضيق والظلمة بعيد على الرغم من قرب المكان ووحيد مع كثرة الجيران. أيها الناس إن الموت حق لا تملك نفس له ردا ولا يملك حميم له دفعا. حق على الكبير والصغير والغني والفقير والقوي والضعيف والصحيح والمريض لا تنفع فيه قوة ولا شفاعة. كل نفس ذائقة الموت النهاية واحدة والتفاوت في العمل والنية. نظر ميمون بن مهران إلى الشيوخ من جلسائه فقال ما ينتظر بالزرع إذا ابيض؟ قالوا الحصاد. ثم نظر إلى الشباب منهم فقال إن الزرع قد تدركه الآفة قبل أن يستحصد. وقيل للحسن رحمه الله إن فلانا قد مات بغتة فقال وما العجب في ذلك إنه لو لم يمت بغتة لمرض أو هرم ثم مات. وقيل لبعض السلف إن أخاك قد مات قال قد علمت. قال ومن أعلمك وما سبقني إليك أحد؟ قال قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت. أيها المؤمنون تذكروا حالة الاحتضار حين تبلغ الروح الحلقوم وتنزل السكرات وتزيغ الأبصار. يقلب الحاضرون أبصارهم عند المحتضر يتلمسون حيلة أو يتطلبون وسيلة لاستنقاذ روح المكروه. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. تبطل الحيلة وتعجز الوسيلة إلى الله المنتهى وإليه المساق. يسمعون صوت الحشرجة ويحسون بالكرب والضيق وهم في عجز وذهول. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهله فقال صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وأفسح له في قبره ونور له فيه. أيها الإخوة هنا تنقطع كل حجة وتسقط كل علة ويبطل كل محال وينتهي كل جدال. تنقطع الحجج والمعاذير ويحاسب على النقير والقطمير. يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور ويلزم كل إنسان طائره في عنقه. يوم تزل فيه الأقدام وترتعد الأجسام وتبلغ القلوب الحناجر ينتهي كل ريب لا مجال للندم ولا للتوبة تسقط الأستار التي كانت تحجب الأسرار وتتعرى النفوس والأجساد وتبرز الغيوب ويساق الشهود يتبرأ الإنسان من حوله وطوله فيفتضح ما كان مستورا وما أقسى الفضيحة عريان البدن عريان العمل عريان السيرة والسريرة ما ظهر منها وما بطن يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين فاتقوا الله يرحمكم الله فأنتم في حال منقوصة وأعمال محفوظة والموت يأتي بردة وقد قيل إن إضاعة الوقت أشد من الموت لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها فلا يجتمع عليكم سكرة الموت وحسرة الفوت وقد قال ابن السماك احذر السكرة والحسرة أن يفجأك الموت وأنت على غرة فلا يصف واصف قدر ما تلقى ولا قدر ما ترى لا يأخذك الله على ذنب فتلقاه ولا حجة لك اللهم أيقظ من الغفلة قلوبنا اللهم أيقظ من الغفلة قلوبنا واختم بالصالحات أعمالنا وآنس في القبور وحشتنا وارحم إليك منقلبنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله كتب الفناء على أهل هذه الدار وهدم بالموت مشيد الأعمار أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله أيها المؤمنون واعلموا أن الليل والنهار لم يزالا سريعين في نفس الأعمار وتقريب الآجال قد صبحا نوحا وعادا وثمود وقرونا بين ذلك كثيرا أصبحوا وقد قدموا على ربهم ووردوا على أعمالهم والليل والنهار غضان جديدان لم يبلهما ما مر بهما مستعدان لمن بقي بمثل ما أصابا من مضى وإن الطلب أيها المؤمنون لحديث والهمم ضعيفة فأغذوا السير وتزودوا بالتقوى وتخففوا من الأوزار لتثقل لكم الموازين وإنه لا يستوي من يؤمن بالآخرة وحسابها مع من اتبع هواه وكان أمره فوقا لكل منهما ميزانه ولكل منهما بصره فأحدهما يرى ظاهرا من الحياة الدنيا والآخر يرى ما وراء الظاهر من الروابط والسنن والنواميس يعرف الغيب من الشهادة والآخرة من الدنيا فما متاع الغرور إلا ما ألهى عن طلب الآخرة وما لم يلهي فهو بلاغ إلى ما هو خير منه هذا وصلوا وسلموا على النبي المصطفى والرسول المجتبى محمد بن عبد الله فقد أمركم بذلك ربكم فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا